بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواصل الإبحار في المعاني التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، وأكرم بها من معاني، لأنه ما ترك جليلا ولا دقيقا إلا وذكره. وينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب، لأنه فعلا كتاب مهم قبل أن يبدأ الطلب. وينبغي على الشيخ أن يراجع هذا الكتاب في كل مرة، لأنه قد ينفلت منه خلق فيذكره الكتاب. يعني ألا ترون تلك الدقة في ذكر الأخلاق، حتى أن بعضها أخلاق خفية لا ينتبه لها الناس. الإمام النووي بالسلام وفقه الله لذكرها، والموفق الأكبر هو الذي عمل بها. قال رحمه الله: ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم. ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم. الحفظ لا غنى عنه لطالب العلم، هو سلاحه، وكما قال الرحبي والرحبي: فاحفظ فكل حافظ إمام. لابد من الحفظ. وقال قبله: العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. وهكذا تكلم العلماء بكثرة حول الحفظ وفضله، وقد سبق معنا العام الماضي في شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم أن جعلنا له مجلسين، ذكرنا فضله وذكرنا كيف يكون، وذكرنا الأسباب التي بها يذهب هذا الحفظ والأسباب التي بها يرسخ. الشيخ من أخلاقه أن يراعي محفوظات تلميذه. وكلكم يعلم أن النية كأمر يخصنا نحن انعقدت في بداية السنة ولازلت معقودة على صورة النور، ولكن أن أجزم وأقول أن الإقبال كان موجودا وأن الثبات عليه كان دائما فلا أجزم. ولعل لتلاميذي أعذار أجهله لا شك، مع أنه أمر بسيط. سورة النور أمر بسيط، أولا جلها يحكي عن المرأة وما يتعلق بها من أحكام سترتها وأحكامها، ثانيا هو قرآن تصلي به وتقوم به، فلا بد من حفظها. على كل حال، الباب لازال مفتوح لمن أرادت أن تحفظ سورة النور، أما الشباب فلهم هماكات أخرى بعيدة لا نطالها أبدا، والله المستعان. الشيخ لا بد أن يعتني بمحفوظه، محفوظ التلميذ، فيخصص له وقت لعرضه المحفوظ، كأن يجعل له في كل يوم وجها من القرآن أو حديثا، أو كل أسبوع 10 أحاديث. وهكذا يصنع مشايخنا كشيخنا أبي عبد الرحمن، فهو يحفظ طلابه 40 النووية ويعرضون عليه. نعم أنا راني حسن معلي أستاذ، عادي فيما بعد إن شاء الله، لعله لما يدق الجرس اللي بعده. صح، يحفظ طلابه 40 النووية، فإذا أكملوها حفظا أجازهم. وهكذا المشايخ، وليس فقط الحفظ للقرآن والأحاديث، بل حتى للمتون الضرورية، كما لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع عمره في المتون، بل يحفظ في كل فن متنا أو متنين ويمضي. قال: ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. يشجع الشيخ طلابه البارزين فيثني عليهم، ويقول في المجالس الأخرى في غيبته: أنعم بطالب بفلان فإنه كذا وكذا. فتصل الأخبار إلى هذا الطالب فيزداد همة، يزداد همة. لا بد من أن يثني الشيخ على طلابه بهذا القصد، لأن الطالب له اهتمام عجيب برأي الشيخ فيه، وهل هو راض عنه. ولأن هذا الثناء دليل على أن الطالب على الصراط المستقيم وعلى الطريق الصحيحة التي هي في طلب العلم، لا بد من أن يثني عليه. أما إذا علم أن طالبه ضعيف القلب، إذا أثنى عليه اغتر أو أخذه العجب أن يعجب بنفسه إذا أثنى عليه، ففي هذه الحالة الشيخ لا يثني عليه. ومن الطالب من هو عكس هذا، فإذا لم يثني عليه الشيخ ازداد همة، وإذا أثنى عليه الشيخ قال بلسان حاله: لقد وصلت. وهذا لا ينبغي أن يكون. لا بد على الطالب أن يجعل النية لله عز وجل، فإذا أثنى عليه الشيخ أو ذمه فإنه يتساوى الأمر لديه، إلا إذا علل الشيخ الثناء أو الذم فإنه يتقوى بذلك ويستأنس. قال: ومن قصر عن نفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش عليه تنفيره. أحيانا الطالب يقصر، يكلف الشيخ الطلاب بأشياء فيقصر الطالب، يكلفه بحفظ فلا يحفظ، يكلفه بتلخيص فلا يلخص. فهنا من حق الشيخ أن يعنف. الإمام النووي رحمه الله أراد الإبقاء على الأصل فقال: يعنف تعنيفا لطيفا. انظروا إلى ذلك التعبير، لهذا قلت لكم قبل قليل دقيق جدا، تعنيف لطيف، تناقض، طباق. هذا اللطافة هي عكس العنف، كيف يجمع بين هذا المعنيين؟ يعنفه بحسب حال التلميذ، من التلميذ من يتعنف بالنظرة، ومن التلميذ من يتعنف بالكلمة، ومن التلاميذ من يتعنف باللطم والركل. وهذا كان يصنعه سلفنا. وابن الأعمش رحمه الله اشترى كلبة فكان كلما جاء التلاميذ حرشها عليهم فتجري خلفهم، فالذي يعود يرحب به ويقول: أنت الذي يصلح لطلب العلم. أما الذي لا يعود فيقول: لا خير به. هكذا كان يدير السلف. من السلف من كان يضرب كما صنع مكي بن إبراهيم وهو من شيوخ البخاري، وشعبة بن الحجاج كان يدفل على التلاميذ. لكن ماذا أخرجوا؟ أخرجوا أمما، علماء أجلة. لا شك أنه في هذا الزمن لا ينبغي هذا النوع من التعنيف، لا بالكلبة أو التفل أو الضرب. قد يعنف الشيخ كأقصى ما يكون فيقول للطالب: عفى الله عنك. قل له: عفى الله عنك. هذا تعنيف، أنا أراه تعنيفا قاسيا من طرف الشيخ. إذا الشيخ قال تلميذ عفى الله عنك، أرى أن هذا قس وشديدة جدا، ينبغي أن يعتبر بها التلميذ. إذا لم يعتبر فلا خير فيه. رأي غير ربع، آسف. التحقوا بالأقسام، الموعد في المحاضرة إن شاء الله.